نبدأ إن شاء الله، يا رب يكون بيسجل. توكلنا على الله. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سيدنا الشيخ سمير حياكم الله يا سيدي، ومتعكم الله بالصحة والعافية. جزاكم الله خير. الله يعافيك يا أنت تعمل مقرئ يا سيدي أو إمام مسجد؟ لا ما أعمل، لكن حبا للقرآن يعني. الله أكبر. وهل تصلي في بالناس في أي مسجد؟ يعني على حسب، إذا عدم وجود الإمام أصلي أنا. تمام، يعني المغزى من ذلك أنه يكون دائما فيه يعني ممارسة لهذا المجال، الممارسة تفرق معنا جدا. نعم. تمام؟ نعم. أول نقطة نتكلم عنها بعض الإرشادات لدى راغبي ومحبي علم المقامات الصوتية. أول حاجة، إذا كان لحضرتك أي تسجيل سابق ولا حاجة، فنمتنع عن السماع للتسجيلات الخاصة القديمة. يعني لو أنا كنت مسجل مثلا ليا صوت ولا حاجة قبل ما أبدأ في المجال، يعني إيه يفضل إن أنا إيه أمتنع عنها. تمام؟ نعم. الأمر الثاني، طبعا لا أريد إن أنا أقول أتجنب القراءة الخليج، ولكن يعني إيه تجنب بنسبة، ليس انقطاع، ولكن يعني إيه أحاول إن أنا ما لا أدمن على السماع قراءة الخليج. لأن طبعا قراءة الخليج بيستخدموا نغمة واحدة، النغمة بتاعتهم بيستخدموا نغمة واحدة، بل وإن من حاليا في قراءة الخليج دلوقتي بيحاولوا اللي هم يتعلموا المقامات، يعني زي الشيخ مثلا بندر بليلة. الشيخ بندر بليلة تحس انه بيقرأ مصري، بقى بينوع في التلاوة، لم يقعد على مسك تلاوة واحدة، ما عادش لها النغمة الواحدة زي مثلا الشيخ ماهر مسك نغمة الصبا، الشيخ السريس والشريم مسكين مثلا نغمة الرصد. لا، الوقت عد تعدد النغمات مطلوب، تعدد النغمات مطلوب. ليه؟ لأن أنا كوظيفتي إن أنا بصور كلام الله عز وجل. القارئ ده ما هو إلا محدثا يبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. يبقى إن إحنا هنبتعد عن سماع قراء الخليج ونستعد منهم بالقراء اللي هقولهم على حضرتك. وأتمنى أن يكون بجوارك ورقة وقلم لتكتب أسماء القراء الذين الله ستستمع إليهم بفضل الله عز وجل. أول قارئ معنا يا سيدي هو الشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى إسماعيل. نعم. عندنا، هل تكتب يا سيدي؟ نعم، تفضل الشيخ. الشيخ مصطفى إسماعيل. وعندنا الشيخ محمد الليثي. الشيخ محمد الليثي، أي نعم. تمام، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي. والشيخ السيد متولي عبد العال. نعم. كنت أريد أن أسألك سؤالا، يعني من القراء تستمع إليه؟ والله أنا أكثر أستمع للشيخ الشحات محمد أنور. تمام. والشيخ محمد صديق المنشاوي. الله. أيوه، والشيخ عبد الباسط. الله الله. تمام. احنا عايزين برضو ان يكون المخزون السماعي لدى القارئ يكون موجود. فالمخزون السماعي لن يأتي عن طريق ان انا اسمع لقارئ نغمته واحدة، او نعم. صعب تقليد، زي مثلا الشيخ عبد الباسط. الشيخ عبد الباسط يعني من الصعب تقليده، والمحاكاة بتاعته صعبة. ليه؟ لان صوته حد جدا. فاللي بيقلد الشيخ عبد الباسط نوعين اتنين، اما ان هو يكون امرأة او طفل، اما الرجال صعب جدا، صعب جدا. طيب، يبقى احنا محتاجين يكون لنا جدول يومي ان انا اسمع القراء اللي ورد ذكرهم، واي قارئ مصري طبعا. والله يعني هذا ليس لان انا مصري واشيد الى قراء مصر، لا والله، يعني حتى في يعني قراء العراق بيستمعوا لمصر، قراء الخليج نفسهم بيستمعوا لقراء مصر. تمام. فلابد ان يكون عندنا حصيله يوميا وورد يومي للاستماع وليس سماع. انا ممكن اسمع قراء الخليج، بس لما اجي استمع بقى واركز ودندن يكون مع كلهم القراء اللي هم بتوع مصر اللي انا قلتهم لحضرتك. طبعا في منهم الكثير والكثير، فانت في هذه الفتره في البدايه بتحاول ان انا امسك قارئ انا ادن على سماعه، لا احاول كده لما اجي ادندن اعرف اجيب الايات اللي هو بيقولها، ما اختارش قارئ صعب ان انا اقلده، وطبقه صوتي ليست مثل طبقه صوته، وهنعرف الوقت الحاجات دي بالتفصيل. نعم تمام، هذه النقطه. اول نقطه ثانيه في المحاضره، نتحدث عن حكم تعلم المقامات الصوتيه. طبعا احنا تحدثنا كثير في هذا المجال، واهميه ووجوب وفرضيه التغني بالقران وليس الغناء. الفرق بين التغني والغنى ليست في التاء، ولكن هذا كلام اوظفه، اوظف المقامات واستعملها في تلاوه القران. اما الغناء اللي بيحصل ان انا بعمل ايه، ان انا بجيب الكلام واخلي هذا الكلام يخضع للمقام المعين. طبعا هذا هو الحرمانيه. عندنا امثله كثيره تقول لك ان التغني بالمقامات الصوتيه مطلوبه جدا. عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت بالقران يجهر به. ما اذن يعني ما استمع. طيب، وعندنا عبد الله بن موسى الاشعري، ابي موسى الاشعري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، فما تقنعني ان هؤلاء كانوا بيقراوا بالقراءه العاديه اللي هي قراءه الكتاتيب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا كان في شيء من التغني. وعندنا برضو اختم برضو بقصه الصحابي اللي كان بيقرا والفرس بتهتز، فاول ما يوقف الايه الصوت اختفي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه استمعوا اليه من شده جمال صوته. تمام، هذا كان يعتبر مقدمه كده عامه قبل ان نخوض في العمل. عندنا اول شق في جانب العملي هو النفس، عمليه النفس مهمه جدا جدا، ان يكون القارئ صاحب نفس طويل. وايه الهدف من ده؟ الهدف من ده ان انا كقارئ مثلا بقرا في المحافل او بقرا في الترتيل او في صلاه التراويح، بحتاج ان انا مثلا بقرا باربعه كتيره، ممكن مثلا جزء ولا حاجه، جزء 10 ورقات، عايز نفس. فكل هذه المقاومات لن تؤتى ثمرها الا عن طريق تمارين النفس. تمارين النفس بتقدر بتمكنني ان انا اقفل الايه من غير ما يحصل انقطاع في الصوت. تمارين النفس كمان لو عندي 100 هواء قليله بتديني دفعه، الرئتين بتبقى مليانه بالهواء، بتمنعني ان انا اقف في الوقف اللي هو الاضطراري او الوقف اللي هو القبيح بصفه عامه يعني. طيب، انا اسالك سؤال، الطريق الصحيح للنفس هل من الأنف أم من الفم؟ كما سمعت من الأنف، الإدخال الهواء من الأنف والإخراج ثاني أكسيد الكربون من الفم. أحسنت يا شيخ سمير، أحسنت، بارك الله فيك. طيب تمام، هو الهدف لا يعني المغزى أو سبحان الله، يعني الأنف فيها تكييف رباني، فيها فلتر ان الحنجره ما يدخلش الهواء نقي، لان لو تنفست من الفم طبعا في الهواء الذي يدخل من الفم به اتربه وبه ملوثات، فيؤثر على ذلك على الاحبال الصوتيه فيجعلها خشنه، فالاحبال الصوتيه اذا كانت خشنه يبقى صعب ان انا اتعامل معها. طيب، يبقى احنا قلنا الطريقه بتاعت النفس والدخول من الهواء من الانف وخروجه من الفم. طيب، عمليه عندنا كذا تمرين عملي. تمام، هنبدأ بأول تمرين، أنا هطبق عملي وحضرتك ستأتي إيه بهذا التمرين بعد إن شاء الله. بناخد كمية هواء من الأنف. تمام، أحاول أكبر كمية من الهواء. بعد أن أخذت أكبر كمية من الهواء أكتم النفس. تمام، طيب، المدة في كتم النفس 30 ثانية ولا دقيقة ولا دقيقة ونصف، على قدر المستطاع. في بدء الأمر جميع من هذه أنا يعني إن شاء الله حتى إذا لم تؤتي بها بالنسبة اللي أنا محتاجها فيعني لا بأس بها، فمجرد أن هي محاولة. ليه بقى يا شيخنا؟ لأن جميع التمارين التي سنداوم عليها في هذه المحاضرة، المحاضرات القادمة، اعتبرها يا سيدي سمير كأنها روشتة يومية، يعني أنت تمارسها في آناء الليل وفي النهار على قدر استطاعتك، لن ألزمك بمدة معينة، ولكن لابد من الاتيان بها. أول تمرين احنا خدنا الهواء تمته، بعد ما أشعر أن الرئتين خلاص هتنفجر أفرغ الهواء، ولكن تفريغ الهواء سيكون دفعة أو الصورة التي يخرج عنها الهواء هي دفعة واحدة، بمعنى بعد أن انتهت المادة دفعة واحدة، تمام؟ أنت ستبدأ الآن وأنا سأحسب لك كم ثانية استمرت. تفضل يا شيخ سمير. الله أكبر ولله الحمد. 37، يعني 37 ثانية. معلش، أول أمور أي تمرين، أنا عايز المتدرب يأتي به ولو بنسبة 20%، لكن بعد كده ال 37 هيبقوا 47، هيبقوا 50، هيبقوا دقيقة. فهمني يا سيدي؟ يلا تمام، هذا أول نوع من التمرين، هذا أول نوع من التمرين. طيب التمرين الثاني نفس ما سبق، ولكن سيختلف في خروج الهواء. طب ما المغزى؟ خروج الهواء سيتم خروجه على أكثر من دفعة، أكثر من دفعة، يعني أنا أخذت الهواء وكتمته لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف، عندما يخرج الهواء وكأنك أعزك الله في بالونة وأنا أفتحها تخرج الهواء ثم أكتم، تخرج ثم تكتم، هل وصلت إليك الصيغة؟ نعم. طب واحد يقول لي طب إيه فايدته إن أنا أطلع الهواء مرة واحدة وأكثر من مرة؟ هو الكتب الطبية التي قلت التي كتبت في هذه المقالات التي كتبت في عملية النفس، إن أنا بعمل عملية بستفز الجهاز التنفسي، إن أنا بتحكم فيه، أنا اللي أخرج الهواء وقت أنا أريد. لأن مهم جدا إن القارئ وقت ما يقول الآية أنا عايز أقفلها كذا يبقى أقفلها كذا، أتحكم في القفلة، أتحكم في المدة نفسها، الهواء اللي هطلعه، الهواء اللي هخرجه، هقفل الآية على قد إيه، أنا بعمل كنترول، لا أدع نفسي إن أنا الكلام هو اللي أتحكم فيه، خلاص أنا ما أقدر الهواء فضل، لا أنا بتحكم كل حاجة. فإحنا عايزين نجبر الرئتين والجهاز التنفسي إن يخرج الهواء بصورة معينة. نعم. هنبدأ التمرين ده من حضرتك دلوقتي. بس سؤال الشيخ، اتفضل. اللي اطلع الهواء الحين مرة واحدة، ولا اول مرة اطلعه مرة واحدة وبعدين اقطع الباقي؟ احنا قلنا اول تمرين انت عملته اديت بيه 100%، خرج مرة واحدة. طلعت الهواء ايوه التمرين الثاني يكون اكثر من دفعة، اكثر من دفعة. مرة كذا ومرة كذا يعني. الله يفتح. لا لا لا يا سيدي، يعني شوف انا اخذت اهو، وصل لك التمرين نعم. على العموم طيب بالمثال يتضح المقال، حاول تعمله ولو حتى مره او مرتين، اهم حاجه بس تعمله مره واحده، غيبيا هتلاقي نفسك بتعمله لوحدك ان شاء الله، زائد سماع المحاضره مره واثنين وثلاثه هتلاقي الدنيا هتظبط معاك. تفضل يا سيدي. أعمل التمرين؟ آه طبعا، آه أيه. احسنت، ولكن هو خرج على مرتين، انا كنت محتاجه يبقى اكتر من مره، فهمني يا شيخ؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ نعم ماشي. المره الثانيه تحاول مع نفسك تبقى اكثر من مره. طيب هذا التمرين الثاني. طب ندخل على التمرين الثالث. التمرين الثالث نفس التمرين الاول، هناخده من الكميه من الانف، وبعد فتره، هذه الفتره الثانيه حضرتك قطعت فيها اقل من الفتره الاولى، رغم ان المفروض العكس، ان انا كل اول مره جبت 37 ثانيه، المره الثانيه 42 45، لا اقل بل ازيد. تمام. طيب ماشي، ما هي صورة التمرين؟ وأكتب. وبعد الاستحمال، استحملت خلاص، أخرج الهواء عن طريق بين السنتين، الثنائي العليا والسفلى. وصل لك فكرة التمرين يا شيخي؟ مرة واحدة. نعم. مرة واحدة. اخرجه وكأن بنادي شخص، اقول له ولكن بتحكم. تفضل. اثنين وخمسين، 53، الله أكبر، 54. حسن، ضيق الفتحة يا سيدي، ضيق الفتحة. أنت أخرجتهم بسرعة، أنا كنت أريدك أن تخرجهم على فترة طويلة. إن شاء الله. سنعيد هذا التمرين، ولكن بعد، عندما أقول لك أخرج تخرج، لن نطيل في هذا التمرين، يعني هتاخد نفسك من أجل التعود على، بس على طريقة التمرين، من أجل حضرتك أن أنت تتعود على طريقة التمرين. تفضل. أخرج يا سيدي. أيوة. الله أكبر ولله الحمد. أحسنت يا شيخ سمر، والله ما شاء الله. ما. على فكرة آخر. على فكرة الشيخ. نعم. على فكرة أنا يعني أكون والدك. الله أكبر. ما أنا بقول يا شيخ سمير، أنا أقول شيخ سمير صح؟ أنا اسمي عبد الغني الخطيب. تمام. أمال ما شاء الله، الله أكبر، والله شرف، شرف أنا والله يا سيدي، شرف أنا والله. الله لنا طال عمرك، الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. عندنا آخر آخر تمرين، وهذا التمرين يعني مهم جدا جدا جدا وسهل وميسر. أنا على طول بستعمله. إن أنا عندما مثلا أنت تذهب إلى الصلاة، تذهب إلى الصلاة أو تذهب حتى إلى السوبر ماركت، تقوم بأخذ كمية هواء وتكتمها في داخلك، ولا تخرج أيها ولا تخرج الهواء وتمشي. يعني كان أنت مثلا رايح تصلي، نفسته وماشي عاد، ماشي ماشي ماشي إلى أن أشعر أن الرئتين خلاص جبت آخري، أقوم إيه، أقوم أخرج الهواء. ده تمرين جدا جدا، هيكون سهل وانت رايح اي مشوار قريب، تقوم بعمل هذا التمرين. تمام ان شاء الله. طيب جميل. هل اي استفسار على ما سبق؟ لا بس في ملاحظه يا شيخ، انا كان عندي الربو. عفانا الله واياكم يا رب. والحمد لله الوقت الحالي افضل يعني من الاول. أنا أحسن. تمام. تمام. هذا يمكن يأثر فيه بس. هو يعني على قدر المستطاع، يعني حتى لا تثقل على نفسك، على قدر المستطاع. لا ما في تعب إن شاء الله. تمام. ننتقل إلى الشق التالي. بدأنا بالنفس، أخذنا بعد ذلك تمارين النفس، وهذه التمارين مهما اختلفت طريقتها لن تزيد عن ما ذكرناه، لن تزيد ولن تقل عن ما ذكرناه بأي صورة بأي شكل. نعم. تمام، حتى يكون كلامنا واضح. طيب النقطة التي بعد ذلك، خذنا النفس، نأخذها بالنفس ثم ننتقل إلى الصوت والحنجرة وإلى المقامات الصوتية. تمام. طب ننتقل بعد ذلك إلى الصوت. الصوت، تعريف الصوت، هو عبارة عن مجموعة من الاهتزازات التي يصدرها الإنسان، كما أخذناها في كتب العلوم، مجموعة اهتزازات بيصدرها الإنسان. طيب هذا الصوت قال لك أنه بيحمل في طياته معنى. ممكن تتكلم مثلا مع أي شيخ أو تتكلم مع واحد زميل لك ويكون صوته حزين من خلال نبرة صوته، فإذا حمل في طياته نبرة حزن، تقول له مثلا ازيك يا شيخ فلان، يقول لك الحمد لله الحمد لله، مالك يا شيخ فلان صوتك تعبان ليه؟ فاهمني؟ على عكس الصوت ممكن يكون ان هو بيعبر عن فرح. ازيك يا شيخ فلان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فاذا حمل فطياته معنا، ومن ثم نستنتج ان احنا كمان يقرا القران ثلاث اصناف، إما أن يكون صوته جميل، والنوع الثاني صوته جميل، والنوع الثاني صوت به إحساس. طب الصوت الجميل ده كتير، ما أكثرهم، ولكن صوت جميل ما تلاقيش عنده إحساس، ما تعرفش يعني، بمعنى أصح ما تحسش إن فيه إحساس عنده، بيقول كده الكلام صوته حلو وكل حاجة، بس معنى الكلام مش مستطع معنى الكلام. نعم. النوع الثاني ممكن يكون عنده إحساس بس صوته إيه، إمكانياته ضعيفة. يعني زي مين؟ زي مثلا الشيخ نصر الدين طوبار، هو مبتهل مصري. هل تسمع عنه الشيخ نصر الدين طوبار؟ لا اسمعه. نعم. هتلاقي إن هو لما يمسك مقام الصبا الحزن بيعيشك معنى الآيات، معنى الآيات، بس جماليات الفنيات بتاعته ضعيفة. طيب يبقى احنا قلنا صوت جميل ولكن بلا إحساس، وصوت بلا إحساس أو صوت إحساس وإمكانيات ليست شديدة، وصوت ثالث، نوع ثالث يجمع بين الاثنين، جمال وإحساس، وده بيبقى قلة قليلة. وعلى رأسهم سيدنا الشيخ مين مثلا؟ الشيخ صديق المنشاوي، محمد صديق المنشاوي، سواء هو ولا سواء والده الشيخ صديق أبوه، هتلاقي ان صوت جمال الصوت موجود، الإحساس بتاع والتعايش في القرآن موجود جدا، موجود جدا. طيب أرجع بقى وأقول عندي سؤال لحضرتك، كيف تفضل. يكون عند القارئ إحساس؟ يعني أول شيء يكون يفهم معنى الآيات، أول نقطة. النت ضعف يمكن شوية. حد شغل شيء؟ فتحت شيء أنت؟ أيوة تسمعني الشيخ؟ سيد الفاضل الصوت تعال. عندنا أمطار فالرسال بيضعف شوي. تمام. كل آخر كلمة أنا وقفت عليها حتى أكمل. هو الإحساس يأتي شيخ من أهم شيء من فهم الآيات. الله الله أكبر. الله أكبر. إن يكون القارئ نفسه عنده فن إن يفهم الآية ويعرف معناها، وقبل ما يذهب عشان يصلي بالناس بآيتين أو سورة يعني يأتي على نفسه ويفهم معناها، حتى يفتح أي مصحف غريب القرآن ويعرف بكلمات يعني بحيث يفهمها ويعرف معاني الآيات، وده مهم جدا. تمام. طيب هذا. طيب ماشي، ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الصوت، الصوت رجالي في صوت حريمي، صوت رجالي وفي صوت حريمي. الصوت الرجالي 3 والحريمي برضو 3. عندنا إخواننا بتوع الصوت قسموا، قال لك إن الصوت ده مثل الهرم، القاعدة بتاعته عريضة وكلما ارتفعت الصوت بيحد، كلما ارتفعت بجد إن الصوت بيحد. طيب أول طبقة عندي بيبقى الصوت فيها غليظ، بسميها الباص. نعم. زي من مثلا زي الشيخ عادل الكلباني لو تسمع عنه. هذا مقرئ ولا قارئ خليجي؟ يقرأ ازاي؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صوت خليط. نعم. اذا ارتفعت الى اعلى الصوت بيحد، بسميها الباريتون، وديت اللي طبقة صوت حضرتك منها وصوتي برضو. أعلى بعد كده في عندي تينور. تينور ده زي مين؟ تينور ده زي الشيخ محمد الليثي والشيخ اسمه فرجلة الشاذلي. تمام. والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بس هو أعلى شوية. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أعلى شوية. تمام. نطلع بقى ايه للثلاث درجات، للثلاث طبقات التانيين اللي هم الحريمي. طبقه اسمها التو، واللي بعدها ميتزو سوبرانو، واللي بعدها سوبرانو. لا يعنيني طبقات النساء، لان طبعا هي بتبقى طبقات حاده جدا، فكلما الصوت ارتفع لاعلى الصوت بيحد، وعدد الذبذبات بتزداد. يعني الصوت المنخفض عدد الذبذبات قليله، الصوت العالي عدد ذبذباته كثيرة عالية. طيب ننتقل للنقطة التي بعد ذلك، نبدأ نخش على الحنجرة. الحنجرة قبل أن نأخذ تمارين الحنجرة هنبدأ إيه هي الحنجرة وما يحتوي بداخلها. طبعا الحنجرة بتحتوي داخلها على الأحبال الصوتية، هم حبلين اثنين على شكل حرف 8. طيب أنا كقارئ إزاي حفظ الحنجرة بتاعتي؟ أولا اعرف يا شيخ الفاضل إن التكييف والمثلجات وشرب الماء السائعة ألد أعداء الحنجرة. نعم. الحنجرة لو نشفت وكترة الماء السائعة والجلوس في التكييف، يعني إذا فانتظر إن يكون هلاك ودمار لها حرفيا والله. انا كقارئ ان انا ابتعد عن الاماكن دي كلها، والامر الثاني على طول عليا بالسوائل الساخنه، شرب اليانسون، شرب الماء والليمون السخن، كل المشروبات الساخنه هي مفيده للحنجره. وتكون قبل التلاوه بساعه، ما اجيش قبل التلاوه بربع ساعه واقوم اشرب، لا لازم اقعد فتره. تمام. طيب هنبدا ندخل على تمرين الفوكاليزم. هنبدا نمارس بعض التمارين مهمه جدا، والمطلوب من حضرتك انك تؤديها كما اؤديها انا. ليس مطلوبه لان طبعا لسه احنا في اول الامر، يبقى الموضوع صعب شويه. وقبل ان نختم المحاضره ب 10 دقائق، هناخد في كل محاضره قبل ما نختم المحاضره ب 10 دقائق هناخد مقام الصبا، يعني تفتيح كده، تفتيح للدنيا تفتيحا تيسيرا وتيسيرا. المحاضره الثانيه لو كملنا الصوتيات هنختم مثلا بشويه مقامات. تمام. طيب نبدا بقى تمرين الحنجره او ما يسمى بكلمه الفوكاليز. الفوكاليز هذا مصطلح فرنسي، هذا مصطلح فرنسي هو اصل عربي، بس مسميات يعني زي ما بيقولوا كده موجوده في الكتب، مش هنغيرها، موجوده في الكتب مش هنغيرها. قال لك الفوكاليز دي ماشي. عباره عن مجموعه من التمارين. ليه بقى؟ زي بالظبط عشان انا اتعلم اللغه الانجليزيه لازم افهم اللغه بتاعت مثلا الشخص الفلاني عشان اتحدث معاه. شخص مثلا صيني لازم اتعلم اللغه الصينيه عشان افهمه. طب الحنجره لابد ان انا كقارئ افهم اللغه بتاعتها. فاللغه بتاعتها هي عباره عن تمارين اسمها الفوكاليز، مجموعه من الاهات. طيب هذه التمارين هنأديها كما قلت لك، التمارين التي نؤديها هي تعتبر روشتة يومية، روشتة يومية. طيب نعم. تمارين الفوكاليز الهدف منها إيه؟ تعويد الأذن على السماع السليم. أنا كقارئ لما أجي أسمع آية لا يكتفي إن أنا أسمعها فقط، ولكن لازم أطبقها. فأنا لو وداني ليست متدربة على الفوكاليز يبقى صعب. حاجه مثلا اقول للمتدرب، اقول له اقرا كيف تكفرون بالله، لو سمعها ودانه ليست متدربه جيدا لن ياتي بها، لن ياتي بها. طيب اولى تمارين هذه الفوكاليز التدريب على طبقات القرار والجواب وجواب الجواب. ايه هي القرار والجواب وجواب الجواب؟ هل عندك خلفية يا سيدي؟ القرار هو أدنى نقطة من الصوت الشخص، يعني أقل نقطة يصل من حيث التضخيم، وأقل الذبذبات، يعني آخر طبقة من الصوت الغليظ عند الشخص. أين ذهبت يا سيدي؟ نعم الرسالة وقفت يضعف. أيوة الحين تسمعني؟ إنني أسمعك جيدا يا سيدي. أيوة نعم. أين وقفنا؟ ما هي آخر كلمة وقفنا حتى أكمل؟ القرار، سألتني عن القرار. أيوة الفرق بين القرار والجواب وجواب الجواب. القرار أقل درجة من الصوت، أغلظ درجة من الصوت ممكن أأتي بها. الله يفتح عليك. الله يفتح. هنضرب الوقت على القرار. نعم. هنبدأ نقول أيوه. وأن تعيد أن تسمع جيدا يا سيدي، وأن تعيد من خلفي. تمام؟ توكلنا على الله. تمام. هذا ليس القرار، القرار لم يأتي بعد، سنحاول مجددا. عندما أضع يدي على الصدر، من فضلك قم بوضع اليد على الصدر طيب. واقول نحتاج الى سماع الفايبريشن، مجموعه من الاهتزازات. تمام، نعم. بدات تاتي. الله يفتح عليك. اذا غلق البرنامج قدامه 10 دقائق ويغلق. اذا غلق سارسل لك الرابط مجددا لكي نكمل. لا تقلق. ان شاء الله. أنا هبدأ أقرأ سورة الفاتحة على القرار، ثم أنت ترددها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أقرأ بالترتيل عادي، لا داعي للتحقيق، التحقيق مش وقت. طيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قل على القرار. تفضل يا سيدي، أسمعنا الفاتحة على القرار. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليست على القرار. رحيئة. ليست على القرار. زين كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ليست على القرار. ليست على القرار. ليست ارتفعت على القرار. انت ارتفعت. انا اريد ان اعلم يا سيدي، هناك قاعده تقول لك، قاعده بتقول من لا قرار له لا جواب له. عشان لما اقرا الايات، احنا بناء الهدف من ده ايه بقى؟ او المغزى في القرار. لما اقرا ايه على الجواز وانا بصلي، هاد اعلى اعلى اعلى، هاجي عند مرحله والصوت هينقطع تماما. الناس اللي عندها حشرجه في الصوت وعندها بحه في الصوت معي يا سيدي؟ نعم اسمعك. في البس يا ماما، في ماما في البس في الباب النبي. ايوه. كلنا وقفنا عند اخر حاجه، القرار. فقلت لك من لا قرار له لا جواب له. انا مثلا باجي اقرا عند الجوابات العاليه وبعدها صوت ينقطع وبتعب، صوت الحنجره بتنشف، وبحس ان انا بطلع الكلام بالعافيه. كل نعم. ذلك لان طبقه القرار عندي معدومه، ما بشغلهاش، ما بستعملهاش. طيب ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل. ممكن انا اذا القرار يكون عندي صعب شويه، ممكن اخذه من فوق شويه القرار بتاعي، وبالتالي ارفع باقي الدرجات لفوق؟ على القرار عشان الطبقه تتولد مع يعني اللي يميز القارئ البروفيشنال المحترف عن القارئ العادي، ان القارئ العادي كده ماشي معاه بالبركه. لا احنا عايزين نستغل كل حاجه، فاهمني؟ نعم. فتحاول ما تقدر تجيب لي الفاتحه بمقابل بالقرار بس. تفضل. نعم. طيب شوف القرار صح بدايته ولا لا؟ لا، عايزين ننزل تحت سن، يعني انزل تحت سن. طيب. سمع سيدنا. حلو اهو، ده حلو مظبوط كده. نقرا كده بالفتحه. Well. اقرأ الفتحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جميل. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ننزل تحت شوية. ننزل تحت شوية. اهدنا الصراط المستقيم. جميل جميل والله. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. تمام. في صعوبة طيب. شوية هلا اطلع. ماشي الصعوبة حلوة النهاردة. في صعوبة بكرة ما ستتلاشى. تمام. طيب إن شاء الله. عندنا بقى في علم النغم نفسه جماعة اللي هم قالوا ان الموسيقى او كلمة موسيقى ليست كلمة بمعنى المزمار او الطبلة، لا هي كلمة فارسية انما تعني الكلام المنغم. الكلام المنغم يعني ايه الكلام المنغم؟ يعني انا مثلا لما اجي اطلب من حد طلب اقول له مثلا ايه اتم الواجب، غير لما اقول له اكتب الواجب. فرق بين ده وبين ده، الكلام الاول ليس مرخم، لا يوجد به ايقاع ولا يوجد به نغم. الايقاع ده المقصود بايه؟ عشان هنسمع الكلمه دي كتير. الايقاع ده لما اقول لك ايقاع ماذا؟ ايقاع ماذا؟ ماذا تعني الإيقاع؟ سيدي هل تسمعني يا سيدي؟ الإيقاع الإيقاع اللي هو الإيقاع التلاوة، سرعة وبطء التلاوة، سرعة وبطء التلاوة. نعم. تمام. فالكلام المنغم قالوا إن الموسيقى بتشبهها أو السلم عبارة عن درج سلم بيبدأ من أول سلمة، درجة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. كم درجة؟ سبع سلالم، سبع درجات. سبع درجات دول بيبدأوا من أول القرار خالص، القرار. وطول ما أنا بطلع الصوت بيحد أعلى تاني وهكذا وهكذا. طيب عايزين نتدرب على إيه بقى في القرار؟ برضو إحنا لسه في القرار، عايزين نتدرب على نجيب مثلا ثلاث درجات على القرار. هديك مثال وانت سترد علي. شوف المسافة يا سيدي بين كل والتانية، بين كل والتانية مسافات متساوية. يعني ما ينفع ان انا اقول لا ثلاث درجات. اسمعني يا سيدي. جميل جميل جدا. يعني طيب خلوهم اربع درجات كده. اربع درجات على القرار. في نشاز اخر درجه فيها نشاز، حاول نظبط كده الدنيا تاني. تمام. طيب عايزين نعلى بقى، هنعلى شوية على خمس درجات. خليهم خمس درجات. وصل. نعم عملت ولا أعيده مرة ثانية؟ لم أسمعك يا سيدي، لم أسمعك. يلا. أنا عايز 5 درجات صعودا. 5. طيب اسمع صعودا يا سيدي، اسمعني يا سيدي. طيب لا يا سيدي، يوجد نشاز، يوجد نشاز. طيب اسمع جيدا ثم ردد. مرة ثانية اسمع شيء مرة ثانية. خليهم 5 مع الصعود. يبدو أنك تريد أن تنام وستنيمني معك. نعود إلى 3 مرة. بقى 10 دقائق إن شاء الله ونختم، حتى تريد أن إذا كنت تريد أن تذهب إلى النوم أو ما إلى غير ذلك. ولكن نريد أن نأتي حتى بالسلم سليم. هل تساعدني؟ تفضل شيخ إن شاء الله. 5 درجات، وهبدأ أطلع درجة درجة درجة درجة، يعني من القرار هيعلى، كأني بطلع السلم. أنا بطلع السلم، السلم الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. طيب أنت كمان صعد إلى السلمة الأولى والثانية ثم الرابعة ثم قفز الثالثة ثم الخامسة. صدقني أظل وراءك حتى تأتي بها صحيحة بفضل الله عز وجل. ولكن ساعدني، نعم هنبدأ 3، نبدأ 3 الأول. قرار، يدي على الصدر. جميل أوي، جميل أوي. 3 أنت بتأتي بهم باحترافية، الرابع مع الخمسة مع بعض لا يكون في نشاز. هنحاول نجيبها إن شاء الله. هنطلع 5 درجات والإيقاع بطيء، يعني أنا مش بقول لا، الإيقاع بطيء، سرعة. مدخل مقامات الصوتية، تطبيق على الإيقاع بطيء، تلاوة التحقيق بطيئة، ومن ثم سهل عليا إن أنا أجيبها سريع. مهم جدا المدخل ده، تمام؟ تفضل. عفوا مرة ثانية. تمام، هل تريد أن تنام يا سيدي؟ لا لا، أنا أنام إلا في الليل إن شاء الله. طيب، طب ناخد بقى آيتين صبا كده، ناخد آيتين صبا ونكتفي بالفوكاليز النهارده لحد ما تسمع التسجيل، المحاضرة تسمعها إن شاء الله وتطبق مع نفسك. هنبدأ مقام الصبا. اشمعنى مقام الصبا؟ لأنه مقام حزين شوية. هناخد كده يعني مش هناخده بالتفصيل، ولكن يعني ايه، ختامه مسك كما يقولون، ختامه مسك. انا هقول لحضرتك هتردد ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، بداية جميلة بصراحة. الحمد لله، تفضل. عيدها الشيخ، ما سمعتك. الحمد لله، انقطع. الحمد لله، سمعت؟ لا، هل سمعت يا سيد؟ الحمد لله، مايك على ودانه. الحمد لله رب العالمين، متقطع يمكن عندنا امطار فالجو سبحان الله. رب العالمين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر عليك، ما شاء الله، ستريحني. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الله أكبر. إياك نعبد، إياك نعبد. جميلة جميلة، المزاج الحلو ده. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. فلتت هربت. لقد حسدتك، لقد حسدتك يا سيدي، لقد حسدتك. تبا لي. إياك نعبد. لو الآية طويلة عليك قول لي وأنا هقطعها. إياك نعبد، عيدها ثاني. إياك نعبد الشبكة عندك منقطعة، منقطعة النظير. سيد الفاضل، سيد الفاضل، هل تسمعني؟ أشك عندك ضعيفة يا سيدي. إياك نعبد، إياك نعبد. لا يا سيدي، ليست هذه، ليست كما أقولها. عيدة مرة ثانية. حاضر ماشي، حاضر ماشي. رياكشنات الوجه، رياكشنات أو تعبيرات الوجه هي مدخل في تعلم المقام نفسه، أو مدخل إن أنا أستحضر المقام. تجد مثلا لما في حد بيعوز يقلد حد تلاقيه بيحاول يجيب تعبيرات وشه، فلما ياتي بتاع برنامجه الصوت بيطلع كانه صوت اللي بيقلده. فاحنا عايزين نعيش مقام الصبا ومقام شجن. فتلاقي مثلا الحاجبين ضمن جنب بعض، اياك نعبد، تفضل كده، اياك نعبد، مبتدي مظبوط، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين. الله يفتح عليك، جميل، هي ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، تاني، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الله. ممتاز يا سيدي، ممتاز يا سيدي، يعني أعتذر، سنكتفي بهذا القدر حتى أذهب بتناول الغذاء، وإن شاء الله بإذن الله سأرفق لك التسجيل على بالليل، بإذن الله على بالليل إن شاء الله، تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الواجب عليك يا سيدي التدرب على القرار، وأن ترسل لي مقطع يعني بعد غد أو غدا على الواتس لكي أقيمه، التقييم مهم جدا، تمام؟ إن شاء الله شيخ، إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقة أخرى بفضل الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا سيدي. السلام.